بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيدي، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 82، متابعة الحديث في موضوع طريقة أهل السنة والجماعة في العمل والسلوك. الصبر والشكر والرضا. قوله ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يقول الشيخ آل الشيخ أهل السنة والجماعة يحثون على الصبر، والصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على المصائب. قوله والشكر عند الرخاء، كذلك أهل السنة والجماعة يأمرون به، والشكر هو الاعتراف بها في الباطن، كون الله أنعم بها، وهو أعم من القول باللسان. وأركانه ثلاثة: 1- اعترافه بنعمة الله عليه. 2- والثناء عليه بها. 3- والاستعانة بها على مرضاته. والصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء هما الإيمان. الصبر نصف الإيمان، وذلك أن العبد متقلب بين نعم يجب عليه شكرها، وبين صبر عن المعاصي يجب عليه اجتنابها، والدين كله في هذين الشيئين. 1- فعل المأمور وهو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشكر. 2- وترك المحظور وهو الصبر عن المعاصي. وهذان الأمران من الدين بمكان، بل الدين أمران: صبر وشكر. فإذا قام عند المصائب بالصبر وعند النعم بحقها وهو الشكر، صار عابدا لله حقا. وأعظم أنواع الصبر الصبر عن المعاصي وهو أشقها، وعلى المصائب. ويفهم من كلام ابن القيم أن الصبر على الطاعات أفضل، وذلك أن الطاعات مرادة بالذات، أما المعاصي فليست مرادة بالذات، وإنما هو الطاعة لله. والصبر على الطاعة إلزام النفس على فعل. قوله والرضا بمر القضاء، من أصول أهل السنة الرضا، والرضا قد يكون بمعنى التسليم، وربما أنه أشهر من معنى التسليم، فهو من الكلمات التي هي أقرب إلى الذهن من التسليم. وقوله بمر القضاء، هذا يرجع إلى الصبر ولكنه غيره. حالة الرضا أن يستوي عنده البلاء وعدمه، والرضا مرتبة أعلى من مرتبة الصبر، وهذه المرتبة المندوب فيها أفضل من الواجب، وهذا من المراتب التي المندوبات فيها أفضل من الواجبات، وإلا فالأصل أن الواجب أفضل من المندوب إلا في أمور منها هذا، كما في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فإنه دال على أن الفرض أفضل من المستحب. فالرضا هنا أفضل من الواجب وهو الصبر، والصبر عند المصائب عزيز في الناس، ثم الرضا عزيز. وللعبد عند المصيبة 4 أحوال ممكنة: 1- الجزع. 2- الصبر. 3- الرضا. 4- الاستشعار بأنها نعمة، وهذه تكاد أن تكون تذكر ولا توجد. فالصابر قليل، وأقل منه الرضا، وأقل منه الشكر. انتهى. حكم الصبر والرضا والشكر. قال شيخ الإسلام: الصبر واجب باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إلى قوله: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. الآية: وجعل الإمامة في الدين موروثة على الصبر واليقين، بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح. به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد. يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولهذا قال علي: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. قال عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيز، ولكن الصبر معول المؤمن. ولهذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين، لا إجاب ذلك. وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال، كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال، والضراء في الأبدان، والزلزال في القلوب. انتهى المقصود. يقول الشيخ آل الشيخ: قوله ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يعني إلى خلق كريم وعمل حسن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي لما ركز في القلوب استحسانه. فكل خلق وفعل حسن دل على حسنها الشرع والفطرة والعقل. فأهل السنة يعتقدون حسنه ويعملون به ويأمرون به. وكل خلق وفعل يستنكر في الفطر والعقول يكرهونه وينهون عنه، فهم يدعون إلى كل خلق عال نفيس وعمل حسن. انتهى. وقوله ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويقبلونه ويعملون بموجبه، ويحسنون أخلاقهم مع إخوانهم المسلمين، ويسعون ويجدون في تحسين أخلاقهم مهما أمكنهم، ويحثون الغير على ذلك، فهو يجد في أن يكون حسن الخلق ويوصي غيره. والخلق هو صورة الإنسان الباطنة، والخلق هو صورته الظاهرة. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، كالصدق والبر والإحسان إلى الخلق، والشكر عند النعم، والصبر على البلاء، وحسن الجوار والصحبة، وغير ذلك من الأخلاق المحمودة شرعا وعرفا. انتهى. قوله ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. يقول الشيخ آل الشيخ: أي يندبون إلى أن تصل من قطعك، أي قطعك من الأرحام لا تقطعه حين يقطع، ليبوء بإثم الذي من قبله وتنجو من تلك القطيعة فلا تقابله. فمن كان ذا رحم فلا تقطعه كما قطعك. وقد سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وقال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وقطيعة الأرحام ليس فيها انقسام، وتمام الصلة الحقيقية بأن تكون أنت الواصل ولو لم يصلك. فإذا فعلت الخير فالخير ما يجد إلا إلى خير، وهو أن يتق الله فلا يقطعك. قوله وتعطي من حرمك، أي وتعطي من حرمك أن يعطيك إذا كان له حق عليك. يندبون إلى أن لا تقابله بمثل ما فعل، فإن أهل السنة يندبون إلى خير الأمرين، فمن عاملك بالحرمان فيما ينبغي أن يعطيك فأنت لا تقابله بالحرمان، بل ابذل له ولا تقابله بما قابلك به. قوله وتعفو عن من ظلمك، وكذلك من أساء إليك وتعدى عليك وظلمك تعفو عنه ولا تقابله بمثل فعله وإن كان جائزا، وهو من باب القصاص. قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن الأفضل أن تعفو عنه، فدرجة العفو درجة عليا. والظالم له عند أهل السنة مرتبتان: المقاصة والعدل، والمسامحة والفضل. قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قوله ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. يقول الشيخ آل الشيخ ويأمرون ببر الوالدين، وهو فعل الجميل معهما وضده العقوق، وهو من المحرمات، وبر الوالدين من الواجبات، والأمر ببرهما قرنه بحق الله تعالى، فإنه أعظم حق بعد حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالوالدان أصلك وهما سبب إيجادك، فأعظم حق عليك حق الذي خلقك، ثم بعد ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سبب نجاتك، وبعد ذلك حق الوالدين كما في الآيات التي فيها قرن حق الوالدين بحقه تعالى. ومن بر الوالدين بعد الوفاة الدعاء والصدقة، وهذا ثواب لهما، وأن توقف وتجعل المثوبة لهما ومودة أصدقائهما. ففي الحديث هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فبين صلى الله عليه وسلم فعل بعض هذه الأوجه، وحديث من بر الرجل والديه أن يبر ما يود أو ما هذا معناه. قوله وصلة الأرحام بأن تصل الأرحام أي القرابات، بأن تفعل معها الخير، فالصلة من الوصل، بأن تبقى بعضها منضم مع بعض بالخير والنصح، هذا واجب لكل مسلم، فإن كان رحما فهو أولى. وفي الحديث ليس الواصل بالمكافئ. قوله وحسن الجوار، ويأمرون أيضا بحسن الجوار، يعني معاملة الجار بالجميل بالمعاملة الحسنة، بكف الأذى وإيراد الخير له، والصفح والستر عما يصير منه إنصار، فحقه كبير عظيم. فإذا كان مسلما اجتمع له حق الإسلام وحق الجوار، فإن كان قريبا فهو أهكد. وفي الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وحسن الجوار حتى مع الذمي إذا تصور أن يكون في دار ذمة. قوله والإحسان إلى اليتامى، اليتيم الذي مات أبوه قبل بلوغه، وما بعد البلوغ فليس بيتيم، فاليتيم فقد من يعوله ويقوم به، فالإحسان من حيث هو له محله، ولكن من آكد محاله اليتامى. وجاء في حق اليتيم أحاديث، منها كافر اليتيم أنا وهو كهاتين في الجنة. قوله والمساكين، أي الإحسان إلى المحاويج، ودخل فيهم المحاويج سواء كان يجد بعض الكفاية أو لا، فأهل السنة والجماعة يأمرون بالإحسان إليهم بما يدفع مسكنتهم. قوله وابن السبيل، يعني المسافر، فإنه محل للإحسان، وذلك أنه في سفر قد فارق أهله ووطنه، فهو بحاجة إلى من يحسن إليه. قوله والرفق بالمملوك، النصوص جاءت في الرفق بالمملوك ومواساته، وأنه لا يكلف ما شق. وفي الحديث إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، فهو إنسان آدمي مثلك، فجعل لك عليه الرق نعمة لك وابتلاء وامتحانا، فمتعين عليك الرفق به عند جهله وغشمه، فجاء في الشرع الرفق به لكونه تحت يدك، ولهذا هو ليس بمملوك من كل جهة، فيرفق بهم وفي معاملتهم وطعامهم وشرابهم وسائر ما يحتاجون إليه. كل هذا مما يأمر به أهل السنة والجماعة، وأدلته ومكانته وفضله من الكتاب والسنة معلوم. انتهى. النهي عن مساوئ الأخلاق. قوله وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، يقول الشيخ آل الشيخ أي وينهون عن الفخر أي الافتخار، وذلك بذكر الفضيلة مفتخرا بها على غيره. والفخر لا ينبغي، فإذا كان لدين فهي نعمة يستعين بها على شكر الله. قوله عن الخيلاء هي الكبر والتعاظم، فإن المتكبر يتخيل نفسه أعظم مما هي عليه ويراها أكبر مما هي عليه. قوله والبغي والاستطالة أي الارتفاع عليهم بيده أو بكلام أو نحو ذلك، والتعالي عليهم سواء. وينهون عن الاستطالة على الخلق بحق عند أسباب ذلك أو بغير حق، الترفع والزيادة عليهم سواء بحق أو بغير حق، ولا سيما إذا صار فخرا بغير مفخر. فلا توجب نعم الله معصية الله بها، فلا توجب نعم الله معصية الله بها، بل توجب طاعة الله بها. وفي الحديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ولما بين صلى الله عليه وسلم ما هو عليه من السيادة قال ولا فخر، بل على وجه التحدث بنعمة الله. وفي الحديث لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرأ بأنفه. وفي الحديث الآخر إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب. والكبر على قسمين، قسم يكون له ملك وقسم عائل كما في الحديث فهو محرم على كل أحد. انتهى. قوله ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، يقول الشيخ آل الشيخ سفسافها ورذائلها أي مراذل الأخلاق وسفالات الأخلاق، وسفالات الأخلاق فهم ينهون عن كل خلق دنيء. انتهى. ويقول الشيخ ابن مانع قوله سفسافها، السفساف الأمر الحقير والرديء من كل شيء وهو ضد المعالي والمكارم. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم النهي عن مساوئ الأخلاق كالكذب والعقوق والإساءة إلى الخلق والتسخط من القضاء والكفر بالنعمة والإساءة إلى الجيران والأصحاب وغير ذلك من الأخلاق المذمومة شرعا أو عرفا. انتهى. لزوم الكتاب والسنة. قوله وكل ما يفعلونه أو يقولونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، يقول الشيخ آل الشيخ كل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا الذي تقدم وغيره مما هو من أنواع الحق من أصولهم وعقائدهم فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، معولهم ومستندهم الكتاب والسنة، كل ما تقدم إيضاحه وشرع عن أهل السنة إنما هم أبدا متبعون فيه للكتاب والسنة، وحبل القيادة في يد الكتاب والسنة يسيرون به حيث سار الكتاب والسنة، لا استحسان منهم لشيء ولا نظر لشيء. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.